هذا المقام وهذا المعهد الديني، هذا حما سلف القوم الميامني، هذا الرباط وأساس العلم ليس له، هذا الرباط وأساس العلم ليس له شكل ولا طبت في شام وفي الصين، هذا الرباط ينادي أين ساكنني وأين أهلي ومن قد كان يحييني، ودير كاس المعالي فيه كام شربوه، ومن قاسي كر آلاف ملايين، ماذا أقول وقد عمت منافعه، الشرق والغرب حقا لا بتحسيني، فالله يعمره بالعلم يسكنه جم الغفير من الأمصار والشيني، إن لم يكن بلسان القول ينصحني، لا غر أن لسان الحال تحدوني، أنا أحتسيك أسمان عطو أمارته، أهل التقى والنقى كنز البراهين، مثل الإمام ابن مشهور كذاك أبي، عين المكارم سلطان السلاطين، الفاضل الشهم صباح الحقيقة، من دعا إلى الله دهرا فوق خمسين، دعوان فقوقات له سلفات، في العلم ما بين تحصيل وتبين، تاه الرباط على كل المدارس بالشهم افتخارا وجام منه يرويني، عن ألف جام وكم سيقى لما أربعه، من عينك عين يستقر من ذي المعاين. وانني في ابن عبد الله لي املون ابن الشهاد الذي لا زال يوصيني علو الغيور وقطب الوقت زايدنا من خصه الله قد من قبل تكويني أن يتخذني له ابنا ويدركني بنظرة منه لي حالا ترقيني وتعطيني كل ما أرجوه من ربين وتكفني كل أمر ربي يؤذيني وأن تزاهي لنا زع الروح من جسدي وقت الحمام إذا ملاهل يبكوني على الجلالة في خير وعافية وأنت راض وفي الفردوس تاويني ثم الصلاة على النور الذي نزلت عليه طه مع الفرقان والنون محمد ختم رسل الله كلهم ولا لوط صاحب تترى كل ما هيني.